الشيخ ربيع منذ سنوات يسيرة جنح إلى قضية الغلو في باب الجرح والنقد والطعن بأهل السنة، جنح إلى قضية الغلو في باب الجرح والنقد والطعن بأهل السنة. نعم الشيخ الألباني قال عنه قبل 20 سنة أو 15 سنة حامل لواء الجرح والتعديل، وهذا وصف في ذلك الوقت صحيح، لأن الشيخ ربيع في ذلك الوقت كان يرد على المبتدعة، كان ينصر السنة في تجريح من يستحق التجريح. أما اليوم للأسف الشيخ ربيع يمم لواءه نحو أهل السنة، فصار يطعن بهم ويسيء النية فيهم، ولا يقبل رجوعهم، ولا يتأول لما قد يخطئون به بالألفاظ فيبني عليها قصورا وعلالي. وسماحة الشيخ عبد المحسن العباد شيخنا وأستاذنا حفظه الله، وهو أستاذ الشيخ ربيع ومدرسه في الجامعة الإسلامية، ألف رسالتين لسببين في زمنين مختلفين، لا أقول ردا مباشرا على الشيخ ربيع، ولكن ردا مباشرا على منهجية الشيخ ربيع وعلى طريقة الشيخ ربيع التي قلنا إنه جنح فيها إلى هذا الغلو في التجريح الذي أشرنا إليها قبل قليل. وبالتالي الرسالة الأولى للشيخ العباد اسمها رفقا أهل السنة بأهل السنة، وناقش الشيخ ربيع وأفكاره وبين خطأه وغلطه في هذا الباب. في هذا الباب نحن مع الشيخ ربيع في كل الأبواب، نحن معه في عقيدته، نحن معه في تعظيمه للسنة، نحن معه في الفقه والترجيح والكتاب والسلف، لكن لسنا معه في هذا الغلو في باب الجرح والتجريح. والرسالة الثانية للشيخ العباد اسمها مرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، في مناسبة أخرى، في زمان آخر، في وضع آخر، في جرح آخر لأهل سنة آخرين من الشيخ ربيع. نسأل الله أن يوفقه وأن يكرمه وأن يزيده من فضله وأن يرده إلى جادة الصواب، إنه سميع مجيب. هذا مختصر من القول، وإلا فالقول في هذا الباب ليس في خصوص الشيخ ربيع، في هذا الباب كله قول مطول جدا. معنا اتصال.